ثم عفوا نفذ العفو. إن ولم يرفع ما دام قد نفذ ينفذ. نعم. من هو عدم هو عدم رحمه الله لكن بتأويل بتأويل يعني يظن أن معرف أن الذي مشى عليه هو الحق ولا ما مثل المؤلف ما نظن إن شاء الله أنه تعمد نعم يجب الثبات ما في شيء أبدا ما الحق أثبت ما أثبت ولنفسه حتى تكون سالما نعم ها لا أدي حق مالي يتبعض لكن القصاص حق بدني لا يتبعض لو فرض أن الورثة 6 أبناء وعفى واحد وقلنا للقاتل الآن عليك 5 من 6 من القتل يمكن ولا لا طيب لو كانوا 10 وعفى واحد عن الدية فقلنا للقاتل عليك 10 إلا 1 من الدية يمكن ولا ما يمكن ها؟ يمكن الشيء الدية مات بعيد قصاص قلنا ما يمكن لكن دية هم 10 واحد منهم عفى عن نصيب من الدية نقول الباقون لهم حق لكن في القصاص ما يمكن الدية إذا عفى أحدهم. ها؟ وهذا هو السبب في عدم فقول الدية إذا عفى أحدهم. في عدم؟ فقول الدية إذا عفى أحدهم كقصاص لأنه يتبعض يعني. هنا.